متحاشبنيش وانا ذنب عملت وانت يا حبيبي ما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا حاجه يوم احساسي ما تشوفني عايش انا رافض ارجع لك بعد خنتك ليا ما فيش عمري ما شكيت لو حتى سواني في كل عايز يا ما قلت عليك ان انت اناني ما بتفكرش الا فروق بتقول لي عايز لك وانت عايز بس اللي روح بتقول لي عايز لك وانت عايز بس اللي روح انا شفت عليك وكمان بتكد بعيد وجاي تقول هكايا كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة منك لله قلبي بيتقلب من جوا اللي انا حاساه ماشي عمر شايف انا قدام وانا هوا عليا بس احنا عليك انك تجرحني وتسلمني انا غمت عليك كان نفسي وغرب احساس صعب عليا يا موت عليك ان انت اناني ما بتفكرش الا فروق يتقول لي عايز لك وانت بس اللي روح بتقول لي عايز لك وانت بس اللي روح انا شفت عليك وكمان ركبت بعيد وجايب قول هكايا كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة كل ما اقرب لك تبعدني عنك مسافة منك لله اللي عايز لي جوه الدار.